يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب أفنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب مع الهوى والخطوب فقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي فقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي وقد ضللت طريقي وضللتني دروبي يا نفس عودي لرشد أنا الأوان فتوبي يا نفس عودي لرشد أنا الأوان فتوبي أنا الأوان فتوبي ذاكري الله داع لربك فاستجيبي دعك لله داع لربك فاستجيبي وجاهدي في سبيل الله رمز الصليب رفعت أطلب عونا من العزيز المجيب رفعت أطلب عونا من العزيز المجيب من العزيز المجيب أن يحقق نصرا لكل داع منيب بأن يحقق نصرا لكل داع منيب فاليسر من بعد عسر والبرد بعد اللهيب يا نفس عودي لبر تحققي ما تريدي يا نفس عودي لبر تحققي ما تريدي تحققي توبي ما تريد توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى الهوى